إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا. الله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويبدو ان في خلل في الاتصال، فنحاول كده ان شاء الله. الله المستعان. اعتقد كده الصوت كويس. نشوف، نتوكل على الله ان شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. أنا مش عارف، أنا لما جيت أدخل النهاردة فوجدت إن فيه يعني كان فيه أخت بتتكلم، فانا عندي ملحوظتين صغيرتين. الاولى انه هل هو من المناسب ان احنا ندخل مباشرة بعد درس قد يكون طويل؟ مثلا يعني نفترض ان الدرس السابق كان ساعة مثلا او ساعة ونص او ساعتين، فهل في الوسع او يناسب قدرة الاستيعاب والتركيز ان احنا نلحق درس بدرس، خصوصا اذا كان ساعة ونص مثلا او اكتر، على درس كان ساعة مثلا قبل كده؟ مش عارف يعني، انا مش عارف. انا اعتقد حتى في نظم التعليم واسس الدراسة يعني المفروض ان ما يبقاش التواصل ده يعني متعاقب كده، لان ده بيأثر في تركيز السامعين وممكن يسبب لهم نوع من الضغط يعني. فدي الملاحظة الاولى. الملاحظة التانية، انا اسف ان انا دخلت طبعا، لان انا دخلت في الوقت اللي انا اعتقدت انه صحيح، يعني دخلت 10 وشوية ففوجئت ان الاخت موجودة، فده طبعا غير مقصود تماما، فانا بعتذر عن الدخول. وانا كان ممكن انتظر شويه لو ان لسه في وقت هي عايزه تكمل شويه، كان ممكن انتظركم شويه مثلا ربع ساعه 10 دقايق، مش مشكله، مفيش اي مشكله خالص. فدول الملاحظتين الحقيقه. هي الحقيقة يعني أنا كنت بلفت النظر، لأن إحنا كنا عايزين يعني إيه يبقى فيه تنظيم أكتر شوية. درس القرآن الحقيقة بيبقى درس دسم قوي ويبقى فيه، فهو محتاج إن الفترة اللي قبليه تكون خفيفة أو تكون قصيرة، بحيث إن هو ما يبقاش فيه ضغط عليكم. يعني أنا مشفق عليكم بس والله، يعني عايزكم تكونوا في كامل طاقتكم الذهنية وتقدروا يعني تستفيدوا أكبر استفادة ممكنة يعني. فده بس دي ملاحظتي يعني. فلو الكلام ده يجد صدى عندكم فكان بها ونعم. طيب ان شاء الله نكمل، ان شاء الله نبدأ. طيب انا هقول لكم على حاجة كده يعني ايه، عشان نقدر نربط ربط جيد. يعني احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم، هنكمل ما كنا قد بدأناه في سورة القصص، واحنا كنا توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد افضل الصلاة والسلام، قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. انا عشان ابدا بدايه بيسموها بدايه تحضيريه للدخول في الايات، فهنقول ايه، هنتكلم عن امرين مهمين جدا تحضير للايه دي. دايما في قلب الانسان محل ثابت دايما لكل ما مضى في ايام حياته. يعني احنا بنتكلم عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نموذج للانبياء، يعني نقدر احنا من باب نعتبره قدوة واسوة للانبياء، ونقدر نعتبره قدوة واسوة للصالحين، ونقدر نعتبره قدوة واسوة لعموم الناس، ونقدر نعتبره انه مقرب الى الله سبحانه وتعالى قرب خاص. يعني وسط الانبياء هو كما قال الحق سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمن التفضيل ذلك القرب. واصطنعتك لنفسي والقيت عليك محبة مني، دي حاجات اصطفى بها الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى. ولهذا الاصطفاء كان موسى قدوة وأسوة نعم وإنك بأعيننا، دي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وده نوع خاص أيضا من الاصطفاء. اللي أنا عايز أقوله إنه سيدنا موسى حياته السابقة كان لها أثر كبير قوي زي ما شرحنا قبل كده في الكيان اللي وصل له سيدنا موسى بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد في قلب سيدنا موسى دائما ذكرى وأثر لكل ملاحظات ومراحل حياته السابقة، وكذلك كل إنسان. يعني خليني أوصل لك المفهوم اللي أنا عايز أقوله ده بخصوص ما مضى من حياة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، شاب نشأ في طاعة الله. وقلنا من الأسرار في الحكاية دي إنه قلب ذلك الإنسان إذا ما كبر، قلب ذلك الشاب إذا ما كبر لا يجد الإنسان فيه، يعني صاحب هذا القلب لا يجد في قلبه إلا كل ما يقربه من الله سبحانه وتعالى، لأن في القلب دائما محل لكل ما مضى في حياة الإنسان خيرا كان أو شر. إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. يعني وده دي قيمة إن الإنسان يحاول بقدر الإمكان طول حياته إن هو يتجنب إنه يقع في معصية. يحاول، هو لابد واقع، ولكن الذنب اللي الإنسان بيقع فيه عذرا أو خطأ أو بمجاهدة منه أو بأن نفسه غلبته أو أن الشيطان تسلط عليه في لحظة من لحظات ضعفه، كل الذنوب دي ربنا سبحانه وتعالى قد لا يجعل لها الأثر البالغ في نفس الإنسان وقلبه بعد كده. ولكن الذنوب اللي الإنسان بيقع فيها طواعية واختيارا وتعمدا وإصرارا، دي ذنوب خصوصا إن طال الوقت بيها بتترك علامة في القلب، بتترك علامة في القلب، وده بيؤثر تأثير مباشر جدا في حياة الإنسان. وهقول لك من خطورة الموقف ده إنه لحظة موت الإنسان في الخاتمة قلب الإنسان حاجة من اتنين، يا بيتقلب على الخير فيلقى الله على خاتمة حسنة، يتقلب والعياذ بالله على حاجة تانية فيلقى الله على غير ذلك، على غير ذلك. وإن كان متأرجحا بين الاثنين فهو للغالب منهما ولا يدري، هيموت ازاي ما اعرفش. وهنا الخطورة، انا هصورها لك كويس. يعني انت لو انت نايم مثلا، ايه الرؤى اللي بتشوفها؟ ايه الاحلام اللي بتشوفها؟ ايه التصورات اللي بتتصورها؟ ايه الافكار اللي بتراودك وبتدور في خيالك؟ عادة ما بيبقى العقل، عقل الانسان الباطن، مصدر تجميع لكل احداث حياته، وبياخد الحيز الاكبر منها الاقرب الى قلب الانسان واللي قلبه لسه معلق بيه. ولا يخفى على انسان ان الانسان بيتعلق بالشيء اللي مارسه فترة طويلة، كل ما زادت الفترة كل ما زاد التعلق ده، وكل ما نفسه كانت طواقة ليه كل ما زاد التعلق ده ايضا، وهم عنصرين مهمين جدا. وبالتالي انت ممكن تيجي في احرج اللحظات اللي تحتاج فيها ان انت تنطق بلا اله الا الله تجد حاجة تانية اقرب لك. يعني الانسان لحظة الموت بيتمنى اقرب حاجة كانت لقلبه في الدنيا، واكتر حاجة كان بيتمناها في الدنيا لحظة الموت. فلو ان الانسان كان تعلقه الداخلي اكتر بشيء تاني غير ربنا سبحانه وتعالى، فقد يلقى الله على خاتمة لا ترضيه. وهنا ده اللي كان السلف بيخاف منه، يعني ده اللي كان السلف دايما بيخاف منه. انا طبعا بقولك كده ليه؟ لان ده امر جلب خاطري النهاردة، فانا حبيت اقوله لكم لانه مرتبط ارتباط هام جدا باقوال سيدنا موسى، خصوصا ان هو كل كلامه ينبئ في داخله عن خبرات سابقة وعن احاسيس سابقة وعن طريقة نشأة وتربية. وإلا ربنا ما كانش قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وما كانش ربنا شرح لك هو عاش ازاي وبدأ ازاي والأمور مشيت ازاي. وكذلك حدث في كل سير الأنبياء تقريبا، حتى ان سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان ينبأ سيرة هامة جدا وتكاد تكون محفوظة، يعني لم يصبها خلل. وده من حرص الحق سبحانه وتعالى على ان الكلام ده يوصل لنا بالمعنى ده. وبالتالي على قدر قدرتك على انك تتخلص من الذنوب دي، على قدر قدرتك على انك تتوب الى الله سبحانه وتعالى وتنقي هذه الصفحة، على قدر ما تقدر وانت صغير وسنك صغير انك ترجع الى الله سبحانه وتعالى، على قد ما تقدر انت تنشئ اولادك ومعارفك والناس اللي يهموك على طاعة الله من الاول، كل ما كان التمن اللي هيدفعوه لتنقية قلوبهم من الأدران التي لحقت بهم في فترة العمر دي، كل ما كان ده أسهل عليهم. والعكس بالعكس، وربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا أبدا. ولذلك في تمن لازم يدفعه كل إنسان أخطأ، الإنسان في تمن بيدفعه للخطأ ده. التمن ده من التوبة، يعني التمن ده جزء من توبة الإنسان. فصحة توبة الإنسان متعلقة بالتمن ده، يعني كل ما انت دفعت التمن كل ما كانت توبتك أصح. والتمن ده مش لازم تدفعه فلوس ولا لازم تدفعه أشياء مادية، ده انت ممكن تدفعه حرقة قلبية، ممكن تدفعه ندم، ممكن تدفعه بكاء، ممكن تدفعه تحسر، ممكن تدفعه رغبة في انك ترقى الى الله سبحانه وتعالى. وقال لو لم تكن قد فعلت الاخطاء واحد واثنين وثلاثة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في سورة التوبة؟ ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، الا ان تقطع قلوبهم. يعني يفضل هو حاسس بريبة، حاسس بتخوف، حاسس ان العلاقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى مش منضبطة، حاسس ان هو لم يصل الى الله سبحانه وتعالى. ويفضل احساسه ده يألمه ويقطع قلبه لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه التوبة التي يريده الله سبحانه وتعالى، التوبة النقية، التوبة التي تترك خلفها إنسان بقلب سليم يصل إلى الله سبحانه وتعالى، يأتي الله سبحانه وتعالى. ودي من الأشياء الهامة جدا. أنت بتشعر يعني، أنت مش هتقدري، مش هقدر أقولها لك في أشياء ملموسة تمسكيها بإيدك، لكن أنت بتحسي بيها. أنت بتنامي بتشوفي الأفكار اللي بتجيلك شكلها إيه، بتشوفي لما الواحد بيتقلب في نومه بيذكر ربنا ولا لأ. ايه اول حاجه لما بتصحى من النوم بتبقى خاطره في بالك وفي ذهنك؟ انت قايم على ايه؟ ايه اهم الاشياء في حياتك؟ ايه امنياتك؟ ايه اللي بتتمناه؟ ايه اللي بيدور في مخيلتك؟ لما بتخلو بنفسك ايه اكتر حاجه بتسيطر عليك؟ دي مواطن المكاشفه، دي مواطن المجاهره، دي مواطن الحساب، الحساب بينك وبين نفسك. هي دي المواطن الصحيحه لذلك، وتقدر تعرف نفسك فيها بسهوله جدا. و انا اذكر احد الناس كان يقول يا ربي انام ليلا كنوم البعير، بيشتكي الى الله سبحانه وتعالى يقول انام ليلا كنوم البعير. هو يقصد بنوم البعير اني بنام وخلاص، يعني بنام احط دماغي اروح في النوم واصحى ثاني يوم خلاص. يقصد بذلك ايه؟ ان قلبه هو كان يتمنى ان لو ان قلبه مستيقظ لا ينام، ذاكر لله سبحانه وتعالى، متأثر بالله سبحانه وتعالى، زعلان انه هينام لانه هيفارق حبيبه عز وجل. ايه اللي بيحول بين الانسان وبين المشاعر دي؟ ممكن تكون معاصي قديمة، ذنوب قديمة لسه لها أثر في القلب. مع التوبة والمجاهدة يبدأ الأثر ده يقل، وبيقل مع المجاهدة والألم، والألم ده على قد الألم وفترته، وعلى قد تطهر القلب بيه، على قد ما يخلص الإنسان إلى الله، وعلى قد ما يبدأ لسان وقلب معا ينضبطان على ذكر الله سبحانه وتعالى، ويتحول بالتدريج إحساس بنوم البعير إلى إحساس بمن هو مستيقظ بقلبه مع الله سبحانه وتعالى، وإن نام جسده. كمان من المعاناة دي إنه لحظات الصفاء مع ربنا سبحانه وتعالى، لحظات الصفاء مع الله سبحانه وتعالى دي الإنسان هي على قدر صلاح القلب، على قدر صلاح القلب. يعني كل ما كان قلبك أصلح كل ما كانت لحظات الصفاء دي أكبر. الخشوع في الصلاة نفس الكلام، البكاء نفس الكلام، الإحساس بالانكسار واستحضار الحق سبحانه وتعالى نفس الكلام. ومنها بقى احمل على كل ده بقى ورا بعضه كده إجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى، أولا تيسير الدعاء وبعدين إجابة الدعاء، واحمل عليها أيضا مع كل ده احمل عليها الرؤية، إنك تشوف الحق حق وتشوف الباطل باطل. ودي مسألة لا تتأتى أبدا لإنسان باجتهاده كده، يعني لا يمكن إن لم يكن فيها نور من الله فلا يستطيعها إنسان بحاله كده أو بقوته. يعني هذه الفراسة أو هذه البصيرة هي فتح من الله سبحانه وتعالى، ليس بقوة الإنسان، إنما هي انعكاس مباشر لسلامة ودقة وطهارة قلب هذا الإنسان. ولذلك كل ما كان الإنسان مسالم لله سبحانه وتعالى من صغره، وكل ما كانت العلائق والعوائق أقل، كل ما كان صفاء الإنسان وطريقه إلى الله سبحانه وتعالى إيه؟ أسلك. ده أمر هام جدا جدا. يحضرني أن في المقام ده، عشان يعني ده مدخل جيد الحقيقة لفضل الله سبحانه وتعالى للآية، لكن أنا يحضرني قول جميل قوي. يعني أحد الإخوة بيقول يعني في وصف الحور العين في الجنة، ففي وصفهم وفي الأحاديث النبوية الشريفة اللي وصفت الحور العين وكيفية انتظارهم لولي الله حين يقدم من موته، الوصف ده والرؤى اللي حملت المعاني دي يدل دلالات قاطعة على وصف كامل للحور العين. فهو كان له تعليق ما بنساهوش يعني، فبيقول انت تعرف ايه اجمل ما في الحور العين؟ فقلنا ايه؟ فقال اجمل ما في الحور العين حبهم الشديد جدا لله. يعني كأن ايه، يعني كأنه انت عارف لما تكون انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى قوي وربنا يرزقك بزوجة بتحب ربنا قوي ايضا، فمش هيبقى في مجال للتناغص. يعني انا عايز افهمك ايه، ان عمر ما كان التناغص او النغص الا بسببين، بذنوبك واحدة ولانك بتهيأ لك ان مقدرات الدنيا هي السبب في التناغص ده. يعني في ناس تقول ايه التناغص سببه ان احنا مختلفين في الفلوس مثلا، الزوج الزوجة يعني، او احنا مختلفين في الفكر او مختلفين في الثقافة او مختلفين في الوسط الاجتماعي او مختلفين في كذا او كذا او في في في, في طريقة الاكل. يعني ما احنا بنتناقش على اكل واحد لان احنا مش ملناش نفس الميول. الكلام ده كله وان صح جزئيا الا انه لا يصح على المجموع. الحاجة الوحيدة اللي تخليك تهنأ اللي هو الهناء الذي لا تشوبه اي تنغيص، هو ان انت وهي تجتمع على حب الله سبحانه وتعالى، ان يبقى الحب هو حب الله سبحانه وتعالى، هي بتحب الله لأقصى درجة ممكنة وانت ايضا تحب الله بأقصى درجة ممكنة، وده مصدر سعادتك الذي لا يساويه اي مصدر تاني. علشان كده انا بقول سبحان ربي سبحان ربي. يعني اللي انا بتخيله، امين يا رب امين، اللي انا دايما بتخيله انه يعني انه ربنا سبحانه وتعالى لما جعل لما الانسان يخطئ في حياته في مقدمة حياته، وكأن الحق سبحانه وتعالى بيقول له بيعرفه يعني انه حاول ما يعني ده ما يتكررش عند الاطفال الصغيرين، حاول تجنبهم اللي انت وقعت فيه، وحاول انت تتخلص منه بسرعة لان انت نفسك اللي هتعاني منه. يعني مش حكاية ان ده هيبقى ذنب عليك مطلوب منك انك تتخلص منه علشان تدخل الجنة، الموضوع مش كده بس، لان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنب مجرد انت ما تبت الى الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا يقبل منك توبتك اذا كانت صحيحة. انما مش دي المشكلة، المشكلة في وصولك الى الله سبحانه وتعالى، المشكلة في الترقي الى الله سبحانه وتعالى. الترقي الى الله في حائل عظيم جدا بيحول بينك وبينه، وهو اللي وقع في القلب من اثار المعاصي القديمة دي ومن طول الزمن اللي فات ده، هي دي المشكلة. انما مش الموضوع مش حكاية الذنب اتشال ولا ما اتشالش، مش ده الموضوع بس. فإن كان ربنا سبحانه وتعالى يعني، وإلا إيه الفرق بين الإنسان اللي أطاع ربنا سبحانه وتعالى طول حياته وبين الإنسان اللي أيوة نعم، إلا إذا كان الإنسان بس لازم تعرف الطريق إزاي. يعني لازم تعرف حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى إزاي وتقدر توصله إزاي. يعني حب الله سبحانه وتعالى ده في اجتهاد منك وفي فتح من الله سبحانه وتعالى، لابد من الاثنين يتوائموا، وعلشان يتوائموا لابد ان انت تتخلص تماما من على قدر التخلص بقى، على قدر التخلص من شوائب القلب. هتحاول تتخلص منها ازاي؟ هل ازاي؟ فالمسألة ان انت علشان توصل للقلب ده تعرف تحب ربنا كويس، علشان تعرف تحب ربنا كويس هتبذل مجهود بقى من قلبك وتركيزك واحساسك لغاية ما ايه قلبك يتطهر تمام. فهي المسألة كده، وهو ده الفرق. في سؤال جميل قوي، ايهما افضل، الانسان اللي هو جاهد نفسه يعني اخطأ وبيجاهد نفسه وبيبذل مجهود كبير قوي بعد الخطأ، ولا الانسان الذي لم يخطئ اصلا؟ يعني ايهما افضل؟ فالحقيقة للعلماء كلام كتير قوي في الحكاية دي. بعضهم بيقول ان الذي لم يخطئ افضل، لان قلبه طالع نقي وانه واصل الى الله سبحانه وتعالى من الاول، وانه لا يعاني من الشوائب، وان طريقه الى الله سبحانه وتعالى اذا ما اجتهد في القرب من الله سبحانه وتعالى طريقه مفتوح الى الله سبحانه وتعالى، وهو يقدر ان هو ان شاء الله يسأل ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يفتح له على قدر دعائه وقربه منه. والبعض الاخر لا، النوع الثاني يمكن يكون افضل، لانه نوع تاني ده جاهد نفسه وعنده من الألم والضغط النفسي اللي يخليه دايما منكسر لله سبحانه وتعالى، ويعني ورب خطأ أو ذنب أورث ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورث غرورا وكبرا، فمن الباب ده يكون أفضل. وبعضهم قال لا، وده الرأي الأعدل الحقيقة، قال المسألة مش لا هي كده ولا كده، المسألة بصلاح القلب وانكسار الإنسان لله. فإذا كان الرجل الأولاني اللي هو أطاع ربنا من البداية هذه الطاعة أورثته قلبا منكسرا وذلا دفينا لله سبحانه وتعالى، وكان يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى كالعصفور، وكل الطاعة دي وتجنب المعاصي ده والمجاهدة بتاعته دي كانت منصهرة في بوتقة من الحب والذل يعني والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، فدخلوا أفضل. وإذا كان التاني التوبة بتاعته حملت نفس المعاني دي بنفس القدر ده، ويعني جعل منها سببا لهذا الذل وهذا الانكسار وهذه العبودية، فهو أفضل. وعلى قدر تفاوت كل منهما تكون الأفضلية، يعني اللي يتفاوت منهم في النقطة دي يكون هو إن شاء الله الإيه الأفضل إلى الله والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. عشان كده كنت بقول لك إن التوبة قرينة لموضوع إلا أن تقطع قلوبهم ده، يعني أنت ندمت وتبت ورجعت وأصلحت جميل، فاضل بقى تقطع القلب ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم على الندم. على قد تقطع القلب ده يكون رقيك الى الله سبحانه وتعالى، ولذلك الناس تتفاوت في الحكايه دي. في التوبه ربنا ان شاء الله يكون تبع الجميع، انما الدرجه عند الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى ده مشروط بتقطع القلوب ده. وعلى قد ما قلبك يتقطع لله سبحانه وتعالى على قد ما يكون قربك منه عز وجل. يعني انا مش هطول في النقطة دي بقى اكتر من كده، لان ده كان ده مدخل حقيقة طيب، يعني يعد القلوب لما سيأتي ان شاء الله. في حد يعني عايز يقول حاجة في اللي احنا قلنا ده؟ يعني كان ده مفهوم واصل الى القلوب يعني؟ امين يا رب. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. الإنعام بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. احنا قلنا قبل كده ان دي صيغة القسم، وقلنا ان الباء هنا قد تكون باء للقسم، اي، والما هنا مصدرية يعني بإنعامك علي يا رب فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ده عهد، أقسم أني لن أكون ظهيرا للمجرمين. وبعض أهل العلم قالوا إن ده من نوع القسم الاستعطافي لزي الدعاء، يعني اللي هو يبقى فيه مثلا إن يعني الجملة والجر والمجرور يعني بنحو إيه، أعصمني يا رب، والفاء اللي هي فلن أكون دي جعلوها فاء تفسيرية، فجعلوا لن أكون دي ظهيرا للمجرمين، دي تفسير للدعاء ده، فسموه قسم استعطافي. كمان فيها معنى السببية، يعني يا رب بسبب نعمك علي فهذه النعم تجعلني لا أكون ظهيرا للمجرمين. دي معنى احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، لكن النهاردة هنقول بقى حاجة جديدة خالص. موضوع النعمة، يعني ايه الشيء اللي جعل سيدنا موسى يعني يتذكر هذه النعمة ويتكلم فيها؟ يعني هو كان بيقول إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، والأحداث كلها تدور في فلك يكاد يكون مادي أكتر، وموضوع النعمة فيه يمكن يبعد شوي. طب إيه الشيء اللي ألقى في ذهن موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام موضوع النعمة والإنعام؟ حاجة من اتنين، عشان يا إما حصل طغيان للنعمة، يعني الإنسان لما يبقى تحت ضغط النعمة وطأة النعمة محيطة به من كل جانب، كأنه إذا أكل وجد نعمة الله سبحانه وتعالى، إذا لم يأكل وجد نعمة الله سبحانه وتعالى، إذا نام وجد نعمة الله سبحانه وتعالى، إذا تكلم، إذا شكر، إذا صلى، إذا ذهب، إذا جاء، إذا أتى، في كل أحواله يجد ويلمح نعمة الله سبحانه وتعالى. فهي على ضربين، يا إما أن النعمة كتير قوي وطاغية جدا حتى أنها لم تترك له فرصة لأنه ينساها، ده الاحتمال الأول، كثرة النعم لدرجة أنه يتقلب فيها يمنة ويسرا ظهرا لبطن، وإما الحالة الثانية أن هو يحيا في هذه النعمة بكل ذرة في كيانه، ودي معناها ان هو حتى لو كانت النعمة مش ملحوظة فهو بيقدر يستشعرها ويلحظها. وده عامل زي قول سيدنا موسى كده في الدعاء لما قال يا رب ان شكرتك فمنك وحدك، وان صليت فمنك وحدك، وان صمت فمنك وحدك، وان فعلت فمنك وحدك، فكيف اشكرك. يعني هو الأمور العادية اللي هو بيتصرف بيها هو لقى فيها، وجد فيها نعمة الله سبحانه وتعالى، يعني وجد فيها بسهولة جدا نعمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو بهذا المعنى هو مستحضر لهذه النعمة، يحيا فيها بكل ذرة من كيانه. فهم حاجتين اهم، فهو يا ترى أي واحدة فيهم هي السبب في قول موسى بما أنعمت علي؟ الحقيقة هما الاثنين، يعني هما الاثنين مع بعض، يعني هما مشتركين، يعني إما هي واحدة منهم الأولانية طغيان النعمة، إما هو الإحساس بالنعمة، إما هما معا. فهو هنا الحالة دي أقرب لأن تكون لهما معا، وده من جميل يعني استشعار سيدنا موسى لهذه المعاني، كأنه بيقول يا رب كثرت نعمتك، وفي نفس الوقت بيقول يا رب أين أذهب من نعمك هذه، كأنه بينكر نفسه تماما في القضية. هو هنا لما بيقسم فيه هنا يعترض أمر فقهي كده، هو موضوع القسم، وإحنا قلنا القسم لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إنما هنا هل القسم هنا بالنعمة، يعني بنعمتك أنا بقسم بالنعمة؟ لا، هو هنا القسم مش بالنعمة، القسم بالنعمة لوحدها لا يجوز، لكن القسم هنا بالإنعام الذي هو صفة من صفات مين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني القسم هنا بالإنعام، ودي نقطة حساسة جدا خلي بالك منها، علشان اللي بيحملها على القسم ما يتسربش لأي إنسان شبهة إن إحنا ما تتسربش شبهة إن إحنا بنقول إن القسم بالنعمة. الكلام ده أعتقد واضح يعني. طيب موضوع القسم الاستعطافي ده، انك تقسم استعطافا، ده يشبه ايه بالظبط؟ يعني كان يقول ربي بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين، يعني يقول يا رب بانعامك علي يا رب، يعني احلفك يا رب بانعامك علي الا جعلتني ان اكون نصيرا للصالحين ولا اكون ظاهرا للمجرمين. فده اسمه قسم استعطافي. عارف يشبه ايه؟ يشبه كده لما تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم رب عبد اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. هو ده القسم على الله، هو ده القسم الاستعطافي، انك تقسم على الله، لان انت ليس لك قسم على الله سبحانه وتعالى. يعني انت تقسم على الله، يعني هل انت تجبر الله سبحانه وتعالى اذا قسمت عليه؟ لا، انت بتقسم على الله سبحانه وتعالى استعطافا لله سبحانه وتعالى. فهو ذاك ايه؟ كانك تقول اقسمت عليك يا ربي الا فعلت كذا، الا اعطيتني كذا، الا منحتني كذا. يبقى هو ده معنى القسم الايه؟ الاستعطاف يعني. طيب القول ده بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين، القول ده شكله كده عهد مستقبلي، يعني بما سيأتي، يعني انا باعاهد الله سبحانه وتعالى بما ايه؟ بما سيأتي. طيب وهو يوحي في طياته كده ان على الانسان ان يتخلص مما مضى، يعني لما اقول ايه؟ لما اقول يا ربي لن اكون ظهيرا للمجرمين وانا في يوم من الايام كنت ظهير للمجرمين مثلا، يبقى قسمي ده وعهدي ده يستلزم حاجتين. الحاجة الاولى ان انا اتخلص من الماضي بتاعي، وإلا مفيش معنى لان انا ابقى في اللي جاي موفي بالعهد بتاعي. يعني لو قلت يا رب مثلا لن أكذب بعد اليوم، يبقى لابد أن أنا ضمنا كده في هذا العهد، من شروط هذا العهد أنك تتخلص من الكذب القديم. وده تتخلص منه إزاي؟ بأنه لو في تبعات له لابد أن أنت توفيها. يعني لو في تبعات الكذب بتاعك ده تسبب نشأ عنه ضرر لأي إنسان، يبقى لابد أن أنت تصلح هذا، تصلح ما أفسدت وترد الحق لأهله. إن كان كذبا فأنت لابد أن تقول الحق فيه ما لم يكن هناك ضرر أكبر، يعني ما لم يكن هناك مفسدة أكبر ستقع، أيوة نعم، مفسدة أكبر ستقع من جراء هذا التصرف. يبقى لازم تتخلص أنت منين؟ من هذا الذنب القديم. وهو ده اللي خلاني أقول لك من شوية موضوع اللي أنا اتكلمت فيه في أول الدرس، اللي هو موضوع نقاء القلب وطهارة القلب، هو قول الحق سبحانه وتعالى إلا أن تقطع قلوبهم، عشان بس الرابط يبقى موجود. يبقى العهد المستقبلي ده بيستلزم حاجتين، تخلص من المضى، ويلازم له في نفس الوقت، ملازم له ولا بد أن يكون ملازما، هو تصحيح الحال الآن ثم العزم الأكيد في الإيه؟ في الاستقبال. يبقى أنا أقلعت عن اللي فات وتخلصت من تبعات اللي فات، لابد من كده أتخلص من تبعات اللي فات. يا جماعة ما سبق العهد، يعني أنت بتعاهد ربنا سبحانه وتعالى، ومنهم من عاهد الله، أنت بتعاهد ربنا سبحانه وتعالى النهاردة، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أنت النهاردة بتعاهد الله سبحانه وتعالى، بدأت تتخلص من القديم. القديم ما يتخلصش بمجرد سقوطه، بمجرد تبت الى الله ما يتتخلصش منه، في تبعات لابد ان انت تأديها، رد الحقوق المعنوية او المادية، لازم اصلاح ما افسد قدر ما تستطيع، يعني قد ما تقدر اعمل كده، قد ما تقدر اعمل كده، اصلح ما افسد ما استطعت، ما استطعت. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم جدا جدا، يعني الكلام ده حتى فقهي مهم جدا جدا في التوبة وقبول التوبة يا جماعة، ما حدش ينساه. يعني اللي تسبب في حاجة لابد انه يحاول يصلحها بأي قدر من الأقدار. طب افرض فاتت فرصة الإصلاح، يعني افرض انت تسببت في مشكلة وفاتت فرصة الإصلاح، يبقى اعمل أقرب حاجة للإنسان ده، أقرب حاجة من نفس النوعية تعينه بها على أمر حياته وعلى أمر دينه. يعني إنسان مثلا كان له وظيفة في مكان معين وانت كذبت مثلا أو شهدت شهادة نتج عنها أن الوظيفة ضاعت على الرجل ده، وبعدين خلاص الوظيفة ضاعت وبتاعه، الراجل خلاص اتجه اتجاه تاني خالص، انت عايز تصلح غلطتك النهاردة تعمل ايه؟ تعينه اي اعانة من نفس النوعية تتسبب فيها بنفع يساوي تقريبا او يفوق النفع اللي كان ممكن يتحقق له لو انك ما كنتش عملت العملة دي، وده من اقرب القربات الى الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة ده شرط، شرط في التوبة الصحيحة وطهارة القلب. يعني انت لو ما عملتش كده وتبت الى الله سبحانه وتعالى انت هتجد في نفسك توبة، هتجد في نفسك توبة ما فيش شك ان شاء الله يعني، لكن انت هتجد في نفسك احساس تاني خالص لو انك فعلت اللي انا بقول لك عليه ده، موضوع تاني خالص يعني، يعني موضوع انسان بيزال بينه وبين ربنا حواجز وانسان تاني زال بينه وبين ربنا معظم الحواجز، فرق كبير جدا بين الاثنين. يعني تخيل انت يكون بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مجموعة حواجز كده، مثلا خمس حواجز نفترض من خمسة، شلت انت منهم اتنين فاضل ثلاثة، بخلاف اللي شال اربعة او اللي شال الخمسة. يعني انا عايزك تتخيل بقى دي تحسها ازاي وتشوفها ازاي، والله تشعر بيها في كل لحظة في حياتك. وانا اذكر برضو لأحد الاقوال لأحد برضو الناس كان بيقول انه يا ربي لو ان يعني لو قدرت ان تدخلني النار فحسبي من الدنيا اني قد بكيت من خشيتك. يعني هو بيقول انه لو ان انا ما اعلمش انا مصيري هيكون لايه، انما لو ان مصيري كان مقدر عندك الى النار فحسبي في الدنيا، يعني اللي عشته في الدنيا وانا ببكي من خشيتك ده قد يكون سلوى ليا، دي الحاجة الوحيدة الكويسة في عمري كله. اللي مش بيحس انه ظلم حد اصلا ده، المسألة مش مسألة إحساس والله يا رب، المسألة مش مسألة إحساس، المسألة مسألة حقيقة وواقع. هل أنت فعلا ما ظلمتش حد ولا أنت حاسس بس أن أنت ما ظلمتش حد؟ لأنه أحيانا الشيطان يتسرب للإنسان من هذا الباب فيوهمه أن هو ما ظلمش حد في حين أن هو ظلم فعلا، يعني يوهمه أنه ظلم. المهم أنك تقيس الظلم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول، إحنا لسه كنا بنشرح في الآيات دي، هذا من شيعته وهذا من عدوه. يعني موسى عنده الأسباب اللي تخليه ياخد جانب الرجل الذي من شيعته على الثاني، عنده أسباب كتير جدا تخليه يقف جنبه، ومع ذلك سيدنا موسى لم ينتصر إلا للحق. ليه؟ تبينا، يعني تبينا وتوضيحا بمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح الإنسان يعني لازم ينظر في المسألة نظرة واقعية وما يحاولش يخدع نفسه، ما يحاولش يضحك على نفسه، وما يعتمدش على إحساسه في المسألة، يعتمد على الواقع اللي هو لو انه سئل فيه هيجاوب عليه. يعني لو انت كنت حكم على حد وسئلت انظر هتجاوب ازاي، يعني انا حاسس ان انا ما ظلمتوش، طب لكن الحقيقة انت ظلمت، قد يكون ذلك. فالمسألة لا تتوقف على الإحساس، لابد أن تخضعها للشرع والواقع علشان تتخلص من هذه المظلمة أولا بأول. ده أمر هام جدا يا جماعة، مهم أوي. أنا عايز نتعلم مواجهة النفس مواجهة حقيقية، مش عايزين نضحك على نفسنا. يعني من أهم الأسباب اللي توصلك ربنا سبحانه وتعالى أن أنت تواجه نفسك مواجهة حقيقية. أنا طبعا أنا مش عايز الكلام يكون قاسي، لكن يعني هي لحظات صدق مع مع مع أنفسنا كده. نسأل ربنا سبحانه وتعالى العفو والعافية، عايزين نبقى صادقين مع نفسنا كده، بحيث إن إحنا يمكن تكون دي يمكن من لحظات الصدق النادرة في حياة الواحد. يعني أتكلم عن نفسي يعني. ف يعني يعني عايزين نواجه الأمور، يعني خلينا نتفق على إن إحنا نواجه الأمور دايما مواجهة صحيحة بلا مواراة وبلا تحيز، وبواقعية شديدة وبفهم صحيح، وكله مبني على الأصول الشرعية. يبقى التخلص مما مضى، أنا مضطر أجاوب على حضرتك لأن هو يعني كلامك مهم. أوقات كتير مش بنبقى عارفين إحنا الصح ولا الناس. برضو تفتكري حلها إيه دي؟ يعني إحنا مش بنبقى عارفين إحنا الصح ولا الناس، دي حلها إيه؟ حلها إن أنا أقيس نفسي وأفعالي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيس أفعال الناس وأحوالهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو غلطت بعد كده يبقى أنت بتضحك على نفسك، يبقى أنت في حاجة بتخليك تضحك على نفسك، لازم تتجنبها. يعني لازم تبقى محايد تماما، لازم تبقى موضوعي بدون أهواء، بدون أهواء. إذا عرضت الأمر على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم هتتبين أنت صح ولا لا، لازم، لا يمكن تتوه، لا يمكن تتوه فيها، مستحيل مستحيل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ربنا سبحانه وتعالى لازم بشرعه يبين لك انت فين واقف فين وصح ولا غلط، بشرط ان انت تكون صادق، ده شرط. فعلى فكرة انا الحاجات اللي زي كده انا مش بحبها. يعني انا ما بحبش حكاية مش عارف، بيتهيأ لي، جايز، حاسس، الكلام ده كله. ما انا مش بحب في الدين، انا مش بحب الحاجات دي طالما الحكاية مش بتتعلق باعمال القلوب. في أعمال القلوب حس زي ما أنت عايز، بالعكس ده أنت في أعمال القلوب لو ما حسيتش تبقى غلط. يعني لو فكرت بس في أعمال القلوب تبقى غلط غلطة كبيرة. يعني لازم تحس في أعمال القلوب، لازم تشعر، ده مجال الشعور والقلب. إنما ساعة العقل وساعة العرض وساعة الشرع لابد أنك تحكم دول، وده ميزان هام جدا. والسماء رفعها ووضع الميزان، من الميزان أنت تحكم العقل وقت العقل، وتحكم القلب وقت القلب، وتحكم الشرع وقت الشرع. ده أمر هام جدا جدا. أرجو أن الكلام ده يكون واضح. يعني يبقى أنا عندي تخلص من المضى، والملازم له ولا بد ان يكون ملازما تصحيح الحال هو دلوقتي، وبعدين ثم العزم الاكيد في الاستقبال اللي جاي بقى اللي هو قاله فلن، وده اصل هام في التوبه زي ما قلنا، وده معنى قول ربنا سبحانه وتعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكان سيدنا موسى خد من الايه دي اللي يقدر يقدم بيه فروض التوبه لله سبحانه وتعالى، كأنه خد منها المعنى ده. ورغم ان ظاهر الآية لا يشير الى التوبة بادي الرأي، الا انها اصل فيها. يعني لو انت قلت رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، دي واضحة جدا في التوبة. فقول الحق سبحانه وتعالى على سن سيدنا موسى قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين، وظهر جدا جدا في تفاصيل هذه التوبة، وإن كان الظاهر فيها مش مش مش بلو مش بلو مش بلو مش بالمباشرة دي يعني. مفهومة دي؟ يبقى ده معنى من المعاني الخفية. ومن المعاني الجميلة أيضا إن آية وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى دي في سياق الكلام عن سيدنا موسى أيضا، وهي في سورة طه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهي جت في سورة طه أيضا في الكلام على سيدنا موسى أيضا. فده ده معناه إن الاتصال والارتباط متحقق يعني. طيب، قول سيدنا موسى ده احنا قلنا من المعاني الخفية يعني. أنعمت. الإنسان دائما في نعمة متجددة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس قالوا ان نعمة ربنا سبحانه وتعالى اسم جنس، النعمة هنا اسم جنس، وده معناه انها جميع النعم يعني، النعم المتعددة كل انواع النعم. الكلام ده جميل وكل حاجة، لكن في معنى اخفى من كده جميل جدا، اللي هو ايه؟ ان النعمة الواحدة لا يمكن تتعد. النعمة الواحدة ما تعرفش تحصيها، لا تعرف تحصيها شكرا. اصل الاحصاء ده عامل زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما. انتوا لسه بتقولوا ان انتوا بتحضروا درس الاسماء الحسنى. من احصاها دخل الجنة. يعني النعمة الواحدة انت لا تستطيع ان تحصيها شكرا. ده من المعاني الجميلة قوي، المعاني الخفية يعني. ومن معانيها الجميلة ايضا ان انت لا تستطيع ان تحصيها حتى عددا. النعمة الواحدة لا تستطيع ان تحصيها عددا. الواحدة يعني ايه؟ يعني النعمة الواحدة يعني مثلا تعالى نشوف نعمة البصر. نعمة البصر دي مش نعمة مجردة يعني، مش نعمة فردية. يعني ايه؟ يعني تجد فيها نعمة البصر هي اللي بيترتب عليها العمل، وهي اللي بيترتب عليها التمتع بالاشكال والمناظر الخلابة اللي ربنا خلقها، وهي اللي بيترتب عليها التأمل، وهي اللي بيترتب عليها التفكر، وهي اللي بيترتب عليها أمور الفقه والمعاش زي الزواج مثلا، زي الحركة، وهي اللي بيترتب عليها القياس والعمل والحساب والعلم. يعني لو جيت تنظر في النعمة دي ما تجدهاش مجرد نعمة، إنما تجدها نعمة مركبة، تركيب معقد جدا. وهذا التركيب المعقد انت لا تستطيع ان تحصيه ابدا، لا عددا ولا شكرا. وبالتالي هتشكر على ايه ولا ايه؟ يعني هتشكر على اي فايده واي نفع من نوافع او منافع البصر؟ هتشكر على اي واحده فيهم يعني؟ فانت لا تستطيع ان تحصي لا شكر ولا تستطيع ان تحصيها عددا وفهما. وده من المعاني الخفيه الجميله في دعاء جميل يعني. إني لما أنزلت إلي ربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، من الأدعية الجميلة جدا جدا يعني. وياريت كلنا نلتزم هذا الدعاء يعني، خصوصا إحنا إن شاء الله لما نيجي للآية دي في الدعاء ده هننظر لكلمة خير ونتكلم فيها كلام مستفيد إن شاء الله. وإذا إن شاء الله يكون لنا في درس كامل بإذن الله. هقول لك على حاجة جميلة قوي يا أختي. الدعاء الأدعية اللي زي دي الإحساس فيها يمكن أهم من الكلمات. يعني أنت بتقول ربي، أنت تدرك ربوبية ربنا سبحانه وتعالى ليك، وتدرك عبوديتك له، ولما تقول لما أنزلت أنت تستشعر فعلا أن كل ما نزل إليك هو من الله، أنت حاسس بدي فعلا في كل وقت، قادر تميز الخير من غير الخير. يعني أحيانا ينزل إليك قضاء معين من الله سبحانه وتعالى، هل أنت بتميز الخير من غير الخير؟ يعني لو جالك مال مثلا، يعني لو جالك مال مثلا، لو ربنا أنعم عليك بمال، بتقدر تعرف إن المال ده خير ولا مش خير؟ هل ده من الخير اللي ربنا أنعم عليك بيه ولا ترى هو حاجة تانية؟ يا ترى أنت فقير إلى الله فعلا؟ ما أنتش متكبر على الله سبحانه وتعالى؟ ما أنتش حاسس بغنى عن الله سبحانه وتعالى؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أنت مش مستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ بفعلك مش بكلامك، يعني بالفعل. يعني طب ما تيجي نعمل اختبار لنفسنا كده، انا بكلمنا كلنا، انا يعني اول من اوجه اليه الكلام هو انا. طب تعالى نشوف كده الاخت اللي كانت بتكلمني في الدعاء، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، بما انك انت فتحت الباب بقى، فتعالى نعمل اختبار لنفسنا كده ونشوف في الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، ايه المواقف اللي انت بتتعرض لها في يوم واحد. هنحسب في يوم كده، يعني ناخد واجب من النهارده، من النهارده كده ان شاء الله واجب لغايه الاسبوع اللي جاي، كل يوم كده اشوف احوالي في المواقف الصغيره حتى، يعني المواقف مع اخواتي، مع اهلي، مع قرايبي، مع الناس، تصرفاتي كانت عامله ازاي، هل تصرفاتي تدل على اني فقير الى الله سبحانه وتعالى، هل انا حاسس قادر اميز الخير من الشر، هل انا اشعر بكل نعمه انها نازله الي من الله سبحانه وتعالى، هل أني أشعر بمعنى الربوبية حقيقة؟ هل أنا عبد لله؟ في كل تصرفك كنت عبد لله؟ ما هو أنت عبد لله، يستوي عندك المدح والذم، يستوي عندك المدح والذم، ما دام أنت عبد لله مش عبد لغير الله، لازم يستوي عندك. هي الموضوع في تفاصيل كتير قوي، لكن أنا يعني أنا عايزك تنظر، أنت وقاف عند أمر الله سبحانه وتعالى ولا مش وقاف؟ يعني مثلا هديك مثال بسيط كده، يعني في اخوه مثلا لما يجي يختلف مع حد ويحصل مشكله بينه وبين حد، لا ينتصر لنفسه، ينظر في امر الله سبحانه وتعالى، يجد ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويقول في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أن أعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني وأسأل من قطعني. طيب يا ترى أنت بقى بتعرف تطبق ده لما بتحصل بقى الأزمة، تكون أنت منفعل ومتخانق وحاسس أن أنت عايز تنتصر لنفسك بقى وتاخد حقك، حكاية ادفع بالتي هي أحسن السيئة، بتدفع السيئة بالحسنة ويدرؤون بالحسنات السيئة، ما هي دي العبودية. هل أنت بتدرأ السيئة بالحسنة ولا بتدرأ السيئة بالسيئة الأول؟ أيهما أقرب إلى قلبك؟ إيه اللي بيرضيك؟ السؤال لنا جميعا، يعني إيه اللي بيرضيك؟ إنك تدرأ السيئة بالسيئة، ده اللي بيشعرك إنك ثأرت لنفسك وخدت حقك، ولا لما تدرأها بالحسنة بتشعر إنك اتهنت وإنك صغير وانك يعني لسه قلبك بيغلي زي ما بيقولوا وعايز تنتقم، ايه الحل؟ ايه الحل؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. هو طبعا بالحسنة افضل، بس مش ده كلامي، انا كلامي انت بتحس بايه، انت بتشعر بايه لما بتقدم بالحسنة، بتشعر ان انت خلاص هو ده اقصى ما يرضيك، ولا انت محتاج ان انت تاخد حقك وهو ده اللي يرضيك ساعتها؟ الشعور اللي بيجي لك ساعتها هو ده اللي يحدد انت صادق في الدعاء ولا لا. على اي حال، ان مجرد المجاهدة في هذه المعاني امر طيب جدا وامر هام جدا. نعم، هو ان شاء الله يسير على من يسره الله عليه، لكن المجاهدة فيه اصل واساس، والفهم قبل المجاهدة عشان تبقى بتجاهد عن ايه، عن فهم. ولذلك احنا لما بنقف في حته كده ولا بتاع وبشعر ان فيها حاجه محتاجه تفصيل فبنفصلها مع بعض. يعني عسى ان ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بيه ويجعلنا من العاملين بكتابه وليس فقط القارئين له. برضو اسمحوا لي أعلق برضو تعليق خفيف كده على قول الأخت اللي بتقول سبحان الله التسامح والعفو يجلب راحة نفسية كبيرة جدا. ده كلام طيب جدا وجميل، لكن لابد فيه من الميزان يا أختي، لابد فيه من الميزان. بمعنى إيه؟ إن التسامح مع أهل التسامح، يعني إن كان التسامح في اللحظة دي هيوصلك لأنك ترضي ربنا سبحانه وتعالى ويحقق أكبر قدر من النفع ليك وليه للاثنين للطرفين، فيبقى التسامح مطلوب. إنما لو كانت العقوبة في اللحظة دي هي اللي هتحقق أكبر نفع ليه وليك، يبقى العقوبة هي المطلوبة هنا، ويبقى التسامح في مكان العقوبة ضعف وخور، ويبقى العقوبة في وقت التسامح اللي يجب فيه التسامح نوع من الغلظة والشدة وعدم اللين. وده ميزان هام جدا جدا يا أختي، ده ميزان هام جدا جدا. أنا حقوق الله سبحانه وتعالى تختلف، لها يعني لها تفصيل كبير جدا، منها من هو في يد الحاكم فقط، ومنها اللي انت ممكن تسلمه لله سبحانه وتعالى، ومنها اللي تقدر تحصل عليه بانك تدفع هذا الانسان للتوبة، ومنها اللي محتاج ان انت تنبهه، ومنها اللي محتاج ان انت تاخد منه موقف يكون اكثر قوة. وكل دي حاجات بتتوقف على دراستك الكاملة لحال الانسان ده وحال الموقف ده، واهتمامك بيه واعتمادك على الله فيه، ومدى تقواك لله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينور لك الطريق ويساعدك فيه. يبقى المسألة ليها تفصيل، ما تنفعش اجمالي كده نقول نسامح في حق من حقوق الله. طبعا هقولك لا، لكن هي فيها تفصيل كده، حقوق الله ازاي الانسان يقدر يحافظ عليها زي ما انا قلت لك تفصيلا كده. نعم، في قاعدة للتسامح فعلا، وفي قاعدة تانية للأخذ بالقوة، وما هو أقرب للتقوى، ما هو الأقرب للتقوى. يعني مثلا لو في ولد مثلا له تلميذ صغير وله أخ مثلا أو له صديق، الصديق ده مثلا منحرف، وهو أراد الولد طيب وأراد أن هو يدعو الولد إلى الله سبحانه وتعالى أو ينبهه. دي مسألة ما ينفعش يطلع على إطلاقها كده، يعني ما ينفعش أسيب الولد مثلا صغير عنده 10 سنين أو كده وأقول له روح ادعي واحد ولد تاني بيشرب سجاير مثلا أو بيعمل حاجة موبقة أو كده وأقول له ادعي إلى الله وهاته. فده كلام ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ لأنه ممكن يروح يجيبه يقع معاه. فطب ميزانها إيه؟ الضابط فيها إيه؟ هل الدعوة إلى الله ما تنفعش؟ لا تنفع، لكن لابد من الميزان الصحيح، لابد من دراسة العوامل والجوانب كلها بفقه وعلم ورؤية شاملة. والفقه والعلم والرؤية شاملة بيقولوا إذا كان الولد ده هيدخل يجيب الولد ويجي، وده أغلب الظن، يتفضل يدخل. إنما أغلب الظن مش هيعرف، يبقى فيه تحذير للولد من إنه يتعامل مع مثل هذا الطفل، ويتولى بقى معاملة الطفل التاني دوت حد تاني يكون مختلف عن عن الولد ده. لا، خلينا نقولها بطريقة تانية، نقول وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني إذا لقيت العفو بيقربك أنت وهو للتقوى اعفو، إذا لقيت الجزاء بيقربك أنت وهو للتقوى فليكن الجزاء. يبقى هو الميزان إن هو إيه اللي يوصلك أنت وهو للتقوى، واللي يوصلك للتقوى أنت وهو هو ده الميزان الصحيح. معلش انا اسف ان انا بعلق على كل حاجة بتظهر قدامي، لان في حاجات انا بستشعر فيها انها مهمة جدا وما يجبش ان احنا نعديها، لان بيبقى فيها توضيح فقهي قد يفيد الناس في التعامل مع اولادهم مثلا او مع الناس عموما وفي المعاملات بين الناس وبعضها. وفيها بعض الحتت اللي ممكن تكون خفية والناس ما تاخدش بالها منها، فاحنا بنحاول نوضحها علشان يبقى فيها نفع ان شاء الله يعني. طيب احنا قلنا الانسان دائما في نعمة متجددة، وقلنا يعني ايه معنى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس بيتخيل ان احنا وقفنا طول الوقت في آية واحدة، بعض الناس بيظنوا ذلك يعني احنا وقفنا طول الوقت في آية واحدة، لكن انت لو تيجي تبص كده تلاقي احنا خدنا في وسط الآيات اللي احنا بنتكلم فيها اكتر من آية. يعني خدنا مثلا آية وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها جوه الآية، وخدنا مثلا آية لا يزال ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، فهمناها برضو. ففي أكتر من آية احنا بناخدها وسط الآيات، بحيث ان احنا لما نوصل للآيات دي ان شاء الله هيبقى سهل علينا ان احنا يعني نفصل فيها يعني. فان كنت يعني حاسين ان الوقت طويل على الآية يعني، ان شعرتوا بذلك، ان شعرتوا بضجر مثلا، او ان انتوا اثقلت عليكم او كده، فانا بحاول اخفف عنكم الوطأة. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يتذكر أنه محاط بنعمة الله سبحانه وتعالى، متقلب فيها. ومن الحق أن ينظر دائما عند أي موقف، يا ترى في أي نعمة من الله أنا الآن؟ وده اللي خلى سيدنا موسى يقول كده، يعني مستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى، حتى يصير هذا حال دائم للإنسان. والحقيقة الحال ده من أنفع الأحوال، إنك تبقى شاعر دائما بنعمة ربنا سبحانه وتعالى باستمرار. سر النفع ان هو بيدفعك دايما للشكر، طول ما انت حاسس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى ومستحضرها، طول ما انت مدفوع للشكر. وشكر النعمة هو استخدامها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فضلا عن عدم استخدامها في ايه؟ في معصية. يبقى شكر النعمة اولا اول حاجة بتعملها ان انت بتستخدم بتستخدم النعمة في طاعة الله، فضلا عن انك ما بتستخدمهاش في معصية. يبقى اول حاجة اول ما يجيلك نعمة تجنب انك تستخدم النعمة دي في معصية، دي اول حاجة انا انصح بكده يعني. يعني يمكن الاقوال اللي بتتقال دايما استخدم نعمة الله سبحانه وتعالى في طاعته ولا تستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى، انا بقول انك لازم اوعى تستخدم الاول، اوعى تستخدم نعمة ربنا سبحانه وتعالى في معصية الله سبحانه وتعالى اولا، وبعد كده استخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. هقول لك انا بقول كده ليه، انا بقول كده لان النعمة دايما بتحفز الانسان للخطأ. يعني دايما النعمة سعة، النعمة من الله سبحانه وتعالى سعة، في العلم سعة. يعني الانسان اللي بيحصل العلم اول الظاهر في الامر ان هو اصبح من العلماء، ودي سعة. المال سعة، الزواج، الاولاد، كل نعم الدنيا، حتى الدين، الدين احيانا بيكون فتنة لصاحبه. فلذلك اول تحذير، وده من الحذر الشديد جدا، ان انت اياك ان تستخدم نعمة ربنا سبحانه وتعالى. ايوه نعم بالظبط، بالظبط كده. يعني احسن حاجة تعملها بالنسبة مثلا للتليفونات او الفيسبوك، وانا الحقيقة والله يعني ادين ربنا سبحانه وتعالى ان انا بكره الحاجات دي يعني. يعني ولولا ان في النت حاجات زي اللي احنا بنتعامل فيها مع بعض دي، الله المستعان. يعني اظهر حاجة تقدر تقولها انك اوعى تستخدم التليفون غلط، دي قبل ما تقول له استخدمه صح. واوعى تستخدم النت غلط قبل ما تقول له استخدمه صح اكتر يعني. وبعد كده استخدم النت صح واستخدم التليفون صح. ما هو شكر النعمة يا اختي، شكر النعمة معناها شكر المنعم، لانه انت مش هتجيب النعمة كده وتشكرها يعني. انت معنى انك تشكرها انك تشكر المنعم بيها يعني. يعني تشكر ربنا عليها، يعني ده معنى كلمة شكر النعمة، يعني انك تشكر ربنا سبحانه وتعالى الذي اعطاك هذه النعمة، المنعم تشكره على هذه النعمة، وده بنسميه شكر النعمة. طيب شكر النعمة، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شكر النعمة بهذه الطريقة هو عدم معاونة المجرمين. طيب هقول لك بقى على معنى جميل قوي، هو ايه اللي خلى سيدنا موسى يقول فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ انت فاكر في سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول ايه؟ كان بيقول على لسان سيدنا موسى: وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. خلي بالك بقى، استعد للمعنى ده بقى. وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، بيقول الفرعون، بيتكلم فرعون فبيقول له كده، يعني بيقول له يا فرعون، هو انت يعني كونك ربيتني في بيتك وخليت بني اسرائيل خدم ليك وقتلت ابنائهم وذبحت واستحييت نساءهم، اللي انت يعني ده هي دي النعمه اللي انت بتمن عليا بيها؟ يعني كان ده قول سيدنا موسى لفرعون. فاستخدام لفظ النعمه هنا له معاني هامه جدا، وده من الحاجات اللي ممكن تكون خلت سيدنا موسى يقول ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. معناها واضح، وتلك نعمة تمنها علي، يعني يا فرعون هل هذه نعمة هي أنك عبدت بني إسرائيل وجعلتهم عبيدا، هل هذه نعمة؟ أو معنى ثاني، إن إذا كانت نعمة فهل هي منا، يعني هل هي نعمة يمن بيها؟ هي إذا كانت نعمة لهم بعضهم يعني لا يأكل مثلا ولا حاجة، فدي نعمة منك له هو شخصيا يعني، والمنعم في النهاية هو الله سبحانه وتعالى. إنما هل ده مصدر من، يعني هل تصلح هذه النعمة مثلا إن كانت نعمة وهي من الله وليست منك، هل تصلح أن تكون منا تمن بها علي، تقول لي أنا مننت عليك بأني عبدت بني إسرائيل، هل ده يصلح دي تكون نعمة، أو هل تقصد ذلك؟ فده المعنى يعني. فقول سيدنا موسى، خلي بالك بقى سيدنا موسى بيعمل إيه، بما أنعمت علي، استخدم نفس اللفظ اللي هو النعمة، بما أنعمت علي، هو نفس اللفظ اللي استخدمه ربنا سبحانه وتعالى في قوله لفرعون وتلك نعمة، واخد بالك؟ يبقى احنا في سورة الشعراء وسورة القصص في ارتباط هنا اهو، في ارتباط مهم جدا في اللفظين دول. طب خلي بالك كده ازاي، ازاي اللفظ ده، يعني فرعون الذي أجرم واستعبد بني إسرائيل عدها نعمة على موسى، يعني معناه ايه الكلام ده؟ يعني إن كان فرعون عدها نعمة تفهم من قول موسى، يعني قول موسى كده وتلك نعمة تمنها علي، معناها إن دي معناها على طول إن فرعون عدها نعمة، يعني كأن موسى فهم من فرعون إن فرعون بيقول له دي نعمة، ما فرعون ما قالش كده صراحة، ما قالش دي نعمة، ما صرحش بذلك يعني، لكن قول سيدنا موسى وتلك نعمة تمنها علي كأنه فهم من تصرفات فرعون ان فرعون بيمن عليه بهذه الايه النعمه، يعني وكان فرعون قال له دي نعمه انا انعمت بها عليكم وانا بمن عليك يا موسى بهذه النعمه، كانه قال له كده بالظبط. يبقى وجود النعمه في معاني فرعون جعلت موسى يقول ايه، لا ليست هذه هي النعمه، كانه بيقول كده ليست هذه النعمه، انما النعمه هي ما انعم الله سبحانه وتعالى بها علي، فانه جعلني من المرسلين وانه ارسلني اليك وانه نجاني من القتل في بني اسرائيل وانه الان بعثني لكي ادعوك يا فرعون وادعو قومك الى الاسلام، فكان هي دي النعمه الحقيقيه، كان بيقول له ايه، ليست النعمه ما ظننت يا فرعون، ولكن النعمه هي ما انعم الله بها علي، وبهذه النعمه فلن اكون ظهيرا للمجرمين لا لمثلك ولا لغيرك. فده معنى عظيم جدا جدا، ودي تشعر فيها ايه، ان رب ان سيدنا موسى قابل النعمه بالنعمه والاحسان بالاحسان وهو من نفس الجنس، يعني قول الحق سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني ربنا أنعم على موسى فموسى قابل النعمة بالنعمة بأنه عرف فرعون معنى النعمة الحقيقي وأقسم بهذه النعمة أنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، وبدأ أن يخطو خطوات في هذا الاتجاه فعلا، فكأنه قابل النعمة بالنعمة وقابل الإحسان بالإحسان من نفس الجنس، وده رابط جميل قوي قوي بين الايه الايتين في السورتين. في ملمح تاني في نفس في علاقة الايتين ببعض برضو، يعني وكأن موسى قال ايه يا فرعون ليست هذه النعمة، يعني كونك انت عبدت بني اسرائيل ده ليست نعمة، وده احنا الكلام ده قلناه قبل كده. لكن بيقول ايه لما يذكر لفظ النعمة وهي مش نعمة، يعني لما تيجي انا اقول لك ايه مثلا، تقول لي انا اعطيتك النهاردة مثلا فلوس والفلوس دي نعمة مني، فهو اقول لك ايه لا والله فلوسك دي لم تكن نعمة، يبقى كأني بقول ايه كأني بقول بالعكس ده يمكن الفقر اللي انا كنت فيه هو اللي نعمة، يعني لو انا قلت له لا والله فلوسك دي مش نعمة كأني اقصد ان عكس اللي هو قاله ده هو ده عين النعمة، انما اللي انت اديتهولي ده هو ليس بنعمة اطلاقا. مش عارف واضحة ولا، يعني دايما كده انه يعني اذا قلت ليس هذه نعمة فاذا النعمة هي بخلافها تماما، يعني اذا قيل لشيء هذا ليس بنعمة فانما النعمة تكون في عكسه او في نقيضه تماما. مش عارف المعنى ده واضح مفهوم ولا مش مفهوم. طيب فده معنى اخر فيها، يعني في نفس من نفس الجنس بتاعها ومن نفس كيان الكلمة، في قوله في الشعراء عز وجل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. الحياة العبودية مفهوم المخالفة، هو مفهوم المخالفة في يعني في الأصول له موانع، يعني له موانع، مش دايما مفهوم المخالفة بيبقى معتبر، يعني في الأصول مفهوم المخالفة له أحوال ما يكونش معتبر فيه، إنما هو ده يعني هو ده ده ده, ده, ده, ده المفهوم الأصلي، يعني ده المفهوم الأصلي، هو معنى إن دي مش نعمة إن في غيرها نعمة، يعني في غيرها يعني غير ال يعني غير غير اللي هو ذكره ده نعمة، ده مفهوم المخالفة. انما لما يكون المقصود عكسها تماما، عكسها تماما هو المقصود، يعني اذا النفي فيها عام يبقى تخصيص عدم النفي هو اللي ممكن يكون مقصود، وبالتالي يبقى انا لازم احمل النعمة على حاجة تانية عشان اعرفك النعمة دي ايه، من باب ان انت قلت لي اصلا دي ايه نعمة. النعمة احيانا تكون فتنة، هي النعم كلها فيها باب الفتنة لازم، وهو ده سر جمالها، يعني سر جمالها انها فيها فتنة، يعني هي النعمة انت بتحس بالنعمة نعمة ليه؟ لانها بتقضي لك وطرا، يعني انت فلوسك نعمة ومالك نعمة وزوجتك نعمة صح كده، فدول نعمة ليه؟ لان فيهم جمال وفيهم معنى محبب الى قلبك ونفسك صح كده، ومن هنا هي نعمة. ومن نفس الباب من حيث أنها نعمة وفيها فتنة وفيها جمال وفيها راحة قلبية، من الباب ده فهي فتنة، لأنها هتدفعك إلى إنك تكثر منها أو إنها تطغيك أو إنها تنسيك أو إلى آخره. فهي من حيث كونها نعمة هي أيضا فتنة من نفس الإيه، من نفس الباب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أودع المعاني دي في الإنسان، يعني أودع رغبة الإنسان في المال ليه؟ علشان يقدر يقيم حياته. ولو لم يضع الله سبحانه وتعالى رغبة الإنسان في المال لما استطاع الإنسان أن يقيم حياته، لكن جه حذره قال له منعه من المال الحرام. هو يعلم أنه هيدور على المال كله، ليه؟ لأن فيه اتحطت فيه الشهوة دي فبيدور عليه، فربنا حط له. ولولا ان ربنا حط فيه الشهوه دي ما كانش هيدور على المال، وبالتالي لو من الشهوه دي مش موجوده يبقى ايه معنى ان ربنا يقول لا تقترب من المال الحرام؟ هو لن يقترب اصلا لانه ما عندوش الشهوه دي، لكن هو حط الشهوه دي علشان حاجتين عكس بعض تماما. الاولى انه يقيم حياته، انه ان المال قوام لهذه الحياه، ولولا حبه للمال ما هيش هيقيم حياته بالمال ابدا. لو بيكره المال يعني هيقيم حياته بيه ازاي؟ فلازم يحبه عشان يجري وراه ويقيم بحياته، وفي نفس الوقت هو بيحبه يبقى هيروح بيه في ابواب تانية غير الحلال. يبقى دي الفتنه ليه، وده الامر يصدر بقى هنا لا تقرب المال الحرام. ولذلك يبقى في معنى للامر هنا، فهو من نفس الباب. طيب هو قال فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طب ليه قال فلن اكون، لما قالش فلن اكون ظهيرا للظالمين؟ في اخت بتقول ممكن تكون ظهيرا للمجرمين اي معاونا الظالم على المظلوم، لانه قتل، تقصدين سيدنا موسى قتل يعني. هوضحها لحضرتك، هوضحها لك دلوقتي. اهو مين المجرم؟ من هو المجرم؟ ليه ما قالش الظالمين؟ المجرم هو اللي في حاله محتاج، عشان يطلق عليه مجرم محتاج في حاله انه المعاونة. يعني المجرم هو من ادت معاونته الى جرم، لغة المجرم هو من ادت معاونته الى جرم، ففيه معنى المعاونة والمظاهرة. انما الظالم ممكن يقع ظلمه بخفاء، أعنته أم لم تعنه. ممكن الإنسان يظلم نفسه، ممكن الإنسان يتسبب في ظلم، ممكن يستمر في ظلم أعنته أو لم تعينه. إنما اللي بيترتب عليه الجرم هو موضوع المعاونة. المعاونة لها دور في موضوع الجرم ده، إنه يعني من أدت معاونته إلى جرم فهو ده الإيه، المجرم. وده معنى أظهر وأوضح شوية. قول الحق سبحانه وتعالى فلن أكون ظهيرا. ظهير، كلمة ظهير برضو استخدمها هنا له سبب. السبب هو شدة وضوح أمر التشيع في القصة. يعني القصة السابقة اللي كان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عنها، هذا من شيعتي وهذا من عدوه، كررت أكثر من مرة الكلمة دي، هذا من شيعتي وهذا من عدوه، علشان تعرف أن موضوع التشيع ده من أكبر دواعي الفتنة، والمظاهرة فيه هي التشيع والقرابة والمنفعة. يعني ايه؟ انت هتظهر من شيعتك ليه؟ لانه قريب منك وفي منفعه ليك، وانه في مصلحه. فلذلك المظاهره هنا لها سبب. فلظهور الكلام ده في الايات اللي قبل كده، فكان موضوع انك تظاهر حد وتسند حد، ده موضوع مهم جدا، خصوصا في ذكر الايه؟ هذا من شيعتي، ذكر موضوع التشيع ده. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين ان المظاهره فقط مظهر الحق، يعني تلي الحق وتلي العدالة. يعني أينما كان الحق كانت المظاهرة، أينما كانت العدالة كانت المظاهرة، بصرف النظر عن أي أوامر أخرى. يعني أنت ما ينفعش تعين حد مش على الحق، وإن كان من أهلك أو من أقربك أو من جيرانك أو من مجموعتك، أو لا يمكن ما لم يكن على الإيه، على الحق. ففيها معنى جميل قوي اللي هو ايه، يعني كانوا بيقول لن اكون ظهيرا بسبب تشيع او منفعة او قراب، لان هؤلاء اللي هم الشيعة واصحاب المنفعة ليا او اصحاب القرابة قد يحملون بينهم مجرمين. يبقى التشيع نفسه ملوش قيمة، لأنه قد يحمل المجرمين فيه. لكن المسألة هي مسألة مظاهرة الحق وأهل الحق، وإن لم يكونوا من شيعتي، وإن لم يكونوا من شيعتي، وإن كانوا مش من شيعتي، لا، وإن كانوا من عدوي، وإن كانوا من عدوي، طالما هو الحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب لإيه؟ للتقوى. ده أمر هام جدا جدا يعني. السؤال اللي كانت بتسأله الأخت من شوية، اللي هي قتل سيدنا موسى، هل هو قال كده علشان كده؟ هنربط بيها بقى دلوقتي. هو سيدنا موسى بعد ما أعان الإسرائيلي اللي من بني إسرائيل وظاهره وقف جنبه وكان متبين روعونة هذا الشخص، ورأى ان اعانته لهذا الشخص تسببت في قتل وان كان خطأ، فقال يحتمل انه يكون لما رأى ذلك قال ايه، قال انا اعنت مجرد يعني مجرد غوي ارعن، انا ظاهرته اعنته فتسببت اعنتي له، وهو مش مجرم يعني، هو مجرد رجل يعني يعني يعني لم يكن مسؤولا وكان غويا وكان فيه رعونة. فقال إذا كان الرجل بهذه الصفات مجرد معاونته أدت إلى قتل إنسان حتى وإن كان خطأ، فما الحال يا ربي عند مظاهرة المجرمين والظالمين والجبارين؟ فلا بد أن الله سبحانه وتعالى أراني آية أتعلم منها ألا أظاهر المجرمين، وجاء بها على هذا النحو في هذا الشخص لكي لا أقع في مظاهرة مجرم حقيقي. يعني يعني كأنه تصور سيدنا موسى كان إيه، ممكن يكون بهذا الإيه، بهذا المعنى. نكمل ولا نتوقف ونسمع شوية أسئلة؟ نكمل. طيب هنكمل معنا بسيط كده. هو الحقيقة مقاومة يعني هي عدم مظاهرة المجرمين هي مسألة تلفت النظر. يعني هل هو الإنسان يجب عليه في حل من أربعة؟ الإنسان يكون مقاوما للمجرمين، يكون مصلحا للمجرمين، يكون ظهيرا للمجرمين، يكون مجرم بنفسه. دي أحوال الإنسان مع الباطل والخطأ، يا إما يكون مجرم هو نفسه، يا إما يكون ظهير للمجرم، يا إما يكون مقاوم للمجرم، يا إما يكون مصلح لهذا المجرم. ودي أحوال أربعة متفاوتة جدا. سيدنا موسى اختار منها الظهير، قال فلن أكون ظهيرا. السبب الأول هو الحال اللي مر بيه مع الغوي الأرعن اللي كان استغاثه واستنصاره، وفهم منها المعنى اللي ممكن يكون ربنا ألقاه في نفسي. والمعنى الثاني ان هو المفروض يقول فسأكون مقاوما للمجرمين، لكن هو اعتبر نفسه في موقف استضعاف، يعني كان مستضعفا فقال لا أقل من أن إن لم أستطع مقاومة المجرمين فلا أقل من أن لا أظاهرهم يعني. وده يسري على أي حد ينطبق عليه هذا الإيه هذا الوصف. فإن مثلا فإن كان الإنسان بيعاني من هذا الإجرام أو هذا الظلم في عمله مثلا، فلابد أن يلتزم بذلك. إن كان بيعاني من هذا الظلم مثلا في الشارع بتاعه، إن كان بيعاني من هذا الظلم في بيته، إن كان بيعاني من هذا الظلم في أي مكان، فيجب عليه إن هو ينظر في الأمور حتى لا يكون أحد هؤلاء المجرمين يعني. في قصة لطيفة قوي كده يعني، كان بيقول يعني في أحد التابعين سأل عطاء بن أبي رباح عن أخ له كاتب، فقال إن أخي هذا ليس له من أمور أصحاب السيادة يعني والسلطان شيء، إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج، فإن ترك قلمه صار عليه دين واحتاج، وإن أخذ به كان له فيه غنى. فقال عطاء لمن يكتب؟ قال لخالد ابن عبد الله القصري. قال ألم تسمع إلى ما قال العبد الصالح ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلا يهتم أخوك بشيء وليرمي بقلمه فإن الله تعالى سيأتيه برزق. فده من المعاني الجميلة أوي في برضو قصة جميلة برضو في رجل قتل عامر، قال يا أبا عمرو إني رجل كاتب أكتب ما يدخل وما يخرج، آخذ رزقا أستغني به أنا وعيالي. قال فلعلك تكتب في دم يسفك، قال لا. قال فلعلك تكتب في مال يؤخذ، قال لا. قال فلعلك تكتب في دار تهدم، قال لا. قال فلعلك تكتب في غير حق، قال لا. قال ألم تسمع ما قاله موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين؟ قال أبلغت إلي يا أبا عمرو، والله لا أخط لهم بقلم أبدا. فقال والله تعالى لا يدعك الله سبحانه بغير رزق أبدا. نختم بقى بالحديث ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاقى لهم دواء أو برى لهم قلما، فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى بهم في جهنم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليبكي من علم أنه من أعوانهم على نفسه وليقلع عما هو عليه قبل حلول رمسه. رمسه يعني أجله صلى الله عليه وآله وسلم. وده معناه أن الإنسان لازم يقف موقف الحق دايما، لا يعين سارق على سرقة ولا يعين ظالم على ظلم. والله حتى ان الانسان يعني يشوف الانسان الواجد انسان بيرمي مثلا حاجة في الشارع يعني بيرمي زبالة في الشارع مثلا ولا حاجة، والله يجب ان لا يعينه على ذلك وان يوجهه يعني لانه ده من الظلم وان لم ننتبه اليه. والله يا جماعة يعني ده من الظلم ومعاونة الظلم ما لم ننتبه اليه، لأن ده بيكبد الناس خسائر كبيرة الحقيقة يعني، وبيسيء إلى الجيرة وإلى نظافة المكان. يعني في حاجات احنا بنعتقدها بسيطة لكن هي حقيقة مهمة جدا جدا يعني. من أمثلة ذلك برضو انك ما تعينش مثلا مدرس يعني بيرهق الطلبة والأهالي بأعباء الدروس والخصوصية، ما تعيلش على هذا الفعل، دايما واجهه بالحق، دايما واجهه بالخير. يعني انت عارف انتشار الرذائل في المجتمعات الإسلامية والمعاني السيئة، سببها من أسبابها العظيمة جدا تواطؤ الناس وعدم إنكار المنكر وترك الأمور على ما هي عليه. يعني الواحد لا يكلف نفسه قولة حق ولا توجيه. يعني لو لقيت واحد ماشي مثلا بسيارته في طريق عكسي مثلا، والله يعني أنا بلاقي ناس سبحان الله يعني وكأن ما فيش حاجة حصلت. يعني أجد أحيانا مثلا في شارع من الشوارع مثلا شاب وفتاة واقفين موقف مش لطيف يعني وكده، فلا أجد من ينكر. يعني سبحان الله العظيم، يعني الناس اللي هي الكبيرة في السن أجد بعضهم لا ينكر إطلاقا، ولا يعني وكأنه شيئا لم يحدث. يعني وده من الحاجات اللي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معنى يعني خطير جدا جدا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عمل في قوم بالمعاصي ثم كانوا يستطيعون أن يغيروا فلم يغيروا عمهم الله سبحانه وتعالى بعقاب. يعني ربنا أهلكم جميعا. يعني إذا كنت في قوم ورأيت المعاصي تعمل فيكم، وأيضا لم تنكر وكنت تستطيع أن تنكر، إلا وعمنا الله سبحانه وتعالى بعقاب، نسأل الله العافية. فده أمر هام جدا جدا، ودي من الأشياء اللي تضيعها في الأمة، أن تجد كل الحاجات اللي احنا شايفينها دي. احنا شايفين يعني الحاجات الحقيقة يعني يندى لها الجبين والله. فالله مستعان، ربنا كده يردنا إلى الحق ويسترنا جميعا ويجمعنا في طاعته وفي الآخرة في جنته وطار مقامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الفاضل العشر دقائق أعتقد، لو حد عايز يسأل سؤال. والله إن كانوا هم يعني في سعة، فيمكن أن أنت تطلبي فلوسك ولا بأس. إن اعتقدتي أن طلب يعني ما لك منهم ده أمر هيخليهم ما يضيعوش أموال ناس تانية، يعني ما يفرطوش في أموال ناس تانية، فلابد أنك تطلبيها منهم. يعني أحيانا بعض الناس إن أحسنت إليهم يقابلوا هذا الإحسان، وبعضهم إن أحسنت إليه على سبيل القرض بس ثم لم تطلب أو لم تسأل فهو ممكن يختبرك، فإن أنت حاولتش تطلب يعني فهو ممكن يعني يتناسى هذا الموقف تماما. فإن وجد منك لينا قد يفعل ذلك مع غيرك، قد يفعل ذلك مع غيرك. فإن استشعرت ذلك ولم يكن في حرج على المدين، فلا بأس انك تطلب فلوس، بل يمكن هو الاقرب للتقوى ان انت تطلب منه فلوسك مرة تانية. موضوع انك تسامح لوجه الله سبحانه وتعالى دي مسألة قلبية بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله تؤجري عليها اجر عظيم. لكن انا احب ان انا احط الميزان الدقيق للمسألة، يعني كن ناصرا لاخوانك دائما دائما، ولكن لا تنسي ابدا ابدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقالوا: هذه نصرته مظلوما يا رسول الله، فكيف بنصرته ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: ان تمنعه عن ظلمه. فده مهم جدا جدا، يعني لما تيجي انصريهم ظالمين ومظلومين. والله تعالى اعلم. الحزن أمر قدري قدره الله سبحانه وتعالى على ابن آدم، والحزن نافع ومفيد، لكن المكروه منه هي المبالغة فيه. لكن الحزن من الحاجات اللي الإنسان بيكتسب بها الدرجات وبيكتسب بها رضا الله سبحانه وتعالى، لأنه من تقطع القلب، ولأنه من الهم، وما يصيب المؤمن من هم ولا غم من الحديث إلا كفر الله بها من ذنبه. والحزن هو اللي بيخليك تبحث عن الحلول، لأن ربنا جعله في نفس الإنسان حتى يحاول الإنسان أن يتخلص منه. فمحاولة الإنسان أن يتخلص منه هي محاولة في الحقيقة للبحث عن أسبابه ومعالجة هذه الأسباب والتخلص منها، ومن ثم الانطلاق إلى آفاق أكبر وأرحب. فللحزن فوائد كتير جدا، عظيمة جدا جدا، إنما المنقوط فيها هو مجاوزة الحد لدرجة أنها تطغى على عمل الإنسان وتصبح مانعا من التقوى والعمل، وتصبح مثبطا للهمة وداعما للفشل والركون والكسل. وده اللي رب سبحانه وتعالى قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. ده مهم جدا جدا. الحزن الثاني الممقوت هو الحزن اللي بيصيب الإنسان والعياذ بالله في الآخرة بغضب من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجزء من الحزن والمشاعر النافع هو اللي بيحفز القلب إلى العمل، وهو اللي بيدفعها إلى توخي الأسباب الصحيحة، وهو اللي بيحصل فيه نوع من طهارة القلوب عشان تكون قريبة أكثر من الله سبحانه وتعالى. مش عارف هل الأخت وجدت ما تريد في هذا القول؟ جميل ما شاء الله، يعني الحزن وقتي ويزول بعد دقائق إن شاء الله، أحسبه من رقة القلب وليس أكثر من ذلك. يعني من قال لك أنك وحيدة يا أختاه؟ من قال لك ذلك؟ لست وحيدة أبدا إطلاقا، يعني إطلاقا يعني. وهل من أنس بالله؟ نعم، لسه كنت أقول لك. وهل من أنس بالله يكون وحيدا؟ أنت تأنسين بالله سبحانه وتعالى وتستأنسين بإخواتك وأخواتك ويأنسون بك. نعم، فمن كان الله معه فمن عليه. نعم، ومن وجد الله فماذا فقد. شوف يا أختي، في أحيانا حاجات ربنا جعلها قدر على الإنسان. يعني ربنا يقول إن الإنسان خلق هلوع. بعض أهل العلم يقولوا إيه؟ يقولوا اجعل هذا الهلع إن كان ولا بد فاجعله من الله، يعني استغله أن يبقى من الله. يعني إن الإنسان خلق هلوع، إن كان ولا بد لازم يكون هلوع في بعض الأحيان، فليكن هذا الهلع من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يعني استغله ووجهه. أنا خلاص الحمد لله انتهينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا،